بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا لقي الحاج قادما من حجه قال له: تقبل الله حجك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم، وأن يمن علينا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، إنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وبعد، فإن حركة الليل والنهار تؤكد تقارب الزمان وتسارعه، حيث تمر الأوقات فيه مر السحاب، حتى إن أحدنا ليرى من سرعة انقضائها أن الشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم والسنة كالشهر. وإن مما نعلمه من ديننا أن ذلكم التسارع في الزمان إنما هو من أشراط الساعة، كما صح بذلكم الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعد فرصة عظمى لإيقاظ ذوي الفطن وأصحاب الحجى لفعل الخير والتوبة النصوح وإصداء المعروف وترك ما يشين. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن الثبات على الخير الذي اعتاده الشخص من الطاعات وأعمال البر له أسباب، فمن أهم أسبابه الالتجاء إلى الله بالدعاء، والخوف أن يسلب الشخص هذا الخير الذي أنعم الله به عليه فيحور بعد الكون. فسادة العباد والصالحين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخافون من التحول من الخير والاستقامة إلى ضدهما. فخليل الرحمن إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام يخاف الشرك ويدعو ربه أن يجنبه إياه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وخليله الآخر سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخاف من التحول إلى الخير إلى ضد ذلك، ويسأل ربه الثبات حتى الممات. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أخرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. أيها الأحبة، إن من علامات قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها على التوالي، وإن من علامات ردها أن تتبع بقبيح الأفعال والأقوال. فما أحسن الحسنة بعد الحسنة، وأقبح السيئة بعد السيئة، أو أقبح السيئة بعد الحسنة. ويقال: إن من علامات قبول الحج ترك ما كان عليه من المعاصي والذنوب، وأن يتبدل بإخوانه البطالين إخوانا صالحين، وبمجالس اللهو والغفلة مجالس الذكر واليقظة. فإذا كان فعل السيئة قبيحا فما أشنعه وأقبحه بعد فعل الحسنة. وإن كانت الحسنات يذهبن السيئات، فإن استئناف السيئات يعكر الأعمال الصالحة ويزاحمها. ولقد استعاذنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الحور بعد الكور، وقد قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذا عباد الله، فإن من وقع في التفسير بعد التمام أو تمكنت منه الذنوب بعد الإقلاع عنها لهو ممن أفسد على نفسه الفوز بالطاعة. ولو غش نفسه بعبادات موسمية يسيرة إلا أنها لا تبرح مكانها، هذا إن لم يكن حين أداءها مسلوبا لذة المناجاة وحلاوة التعبد لعزمه على العود إلى ما كان قبل الطاعة. فتأمل يا عبد الله، تأمل أنك قد ذقت شيئا من طعم العبادة في الحج، فلا تفسدن هذا الطعم بما يشينه، وعليك بالدوام وإن قل. فليست العبرة بالكم وإنما هي بالكيف، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. فإن المداومة على القليل تحرس بإذن الله من الفترة بعد الشرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تمنوا. وفي الحديث الآخر: وكان أحب الدين إليه، وفي رواية: العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، أخرجه مسلم. أخي الحاج الكريم، رجعت إلى ديارك بسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله تعالى، بعد رحلة العمر شرفت فيها بنعمة الزيارة للديار المقدسة مكة والمشاعر، وزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وأديت الفريضة وودعت البيت العتيق، وأجهشت بالبكاء من لوعة الفراق برحلة العمر، الرحلة الإيمانية المباركة التي ربما تكون خاتمة المطاف في الحياة الدنيا. أذكرك أيها الحاج ببشرى رسولنا صلى الله عليه وسلم لكل حاج أدى مناسك الحج بإخلاص ومتابعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر عند أحمد والترمذي وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقد ذكر الحافظ بن عبد البر أن جعونة الليثي قال: خرجت مع عمر بن الخطاب فنظر إلى ركب صادرين من الحج، يعني راجعين من الحج، أدوا مناسكهم وفرغوا منها وهم يريدون الرجوع قافلين إلى بلاده. فقال الفاروق رضي الله عنه: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لا يكلف، يعني يغفر لهم مغفرة عظيمة ولكن ليستأنف العمل. هذه البشرى توجب عليك أخي الحاج المحافظة على آثارها وثمارها الطيبة واغتنامها حتى تلقى الله. وأهم ما يعنيك ما يعينك على ذلك ما يأتي. أولا مما يعينك على ذلك المداومة على الطاعة بجد ونشاط، لا لقد كنت في فريضة الحج تنتقل من طاعة إلى أخرى، بدأت بالإحرام والتلبية، ثم الطواف للقدوم أو للعمرة، ثم السعي، ثم التحلل للمتمتع، ثم الذهاب لمنى في يوم التروية، ثم عرفات، والاستماع للخطبة، والانشغال بالدعاء في الحج، فالحج عرفة، ثم العودة لمزدلفة ليلة العيد، رمي الجمرات، وطواف الإفاضة، أو الذبح، أو الحلق، كل هذه الأعمال يوم النحر، ثم العودة مرة أخرى لرمي الجمرات في اليوم الذي يليه، وهكذا دواليه، ما إن تفرغ من أداء طاعة حتى تدخل في طاعة أخرى بعدها، وفي ذلك إشارة لتعويد النفس على استجلاب الطاعات والاستمرار فيها. فحافظ أخي الحاج على أداء الصلوات في أوقاتها، فإن صليت الفجر في جماعة تكون مستعدا لما بعدها. ومن رحمة الله أنه جعل الصلوات على أوقات متباينة حتى تكون طوال اليوم في معية الله تبارك وتعالى. فإذا فرغت من أداء صلاة ورغبت في الدنيا وكدت أن تميل إليها جذبتك الصلاة التي تليها، وهكذا. نقل الإمام ابن القيم عن بعض السلف قوله: وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعمليني أيضا، فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا مما يعينك على الاستمرار في الطاعات الوفاء بالعهد. في الحج قطعت على نفسك عهدا بينك وبين ربك، وأشهدت الخلائق من الإنس والجن بصوتك المعلن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية العظيمة هي إهلال بالتوحيد وبراءة من الشرك، فلا ينبغي لك أن تستجيب لربك في ساعات الطاعة وأداء الفريضة فحسب، ثم تعود بعد ذلك إلى ديارك ناسيا ذلك العهد، جاعلا ولاءك وحبك ونصرتك وامتثالك لغير الله مخالفا صريح القرآن بالوفاء بالعهد، في قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقوله: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فراجع نفسك أيها الحاج، وإياك أن تجعل ولايتك لغير الله ولغير نصرة منهجه وشريعته والاستقامة على دينه، واحذر أن تبيع دينك برضا غيرك. ثالثا مما يعين الالتزام بالعبادات دون زيادة أو نقصان. الحج التزام بأداء المناسك على وجهها الصحيح المشروع، والبعد عن ارتكاب المحظور، فالطواف سبعة أشواط لا تزيد ولا تنقص، ورمي الجمرات بعدد معين من الحصى دون زيادة أو نقصان أو استبدال، والمبيت بمنى لا تؤدى فيه مناسك سوى أداء الصلاة فقط، وبعد طواف الوداع مغادرة البيت. وهكذا أخي الحاج، يجب أن تكون في سائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة، يجب الالتزام بها على وجهها الصحيح المشروع دون زيادة أو نقصان أو استغلال. الصلاة قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الصوم قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي الزكاة قوله عليه السلام: والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ومما يعينك يا عبد الله على دوام الطاعة والاستقامة بعد أدائك لشعيرة الحج البعد عن بدع الأذكار والالتزام بالمأثور والمشروع. ففي الحج التزام بما ورد من أدعية وألفاظ خاصة في مناسكه. فعند الإحرام يتلفظ الحاج للعمرة لبيك اللهم عمرة، وإذا أراد الحج قال لبيك اللهم حجا، وعند الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات أدعية مأثورة، ومع ذلك يترك الحاج مساحة كبيرة من الوقت للدعاء بما شاء، شريطة أن يكون دعاء مشروعا تتوافر فيه آداب الدعاء وشروطه لكي يستجاب، لأن للدعاء آدابا للدعاء آداب وشروط، فمتى ما تحققت الشروط ورعيت الآداب استجيب الدعاء، ومتى لم تتحقق الشروط ولم تراع الآداب فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافل له من قلب غافل له. ولذلك فإنك تحرص حرصا كبيرا على ذكر الله، وتحرص كذلك على النفقة الطيبة كما حرصت عليها في الحج، والبعد عن الاعتداء في الدعاء وعدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، مع الحرص على آداب الدعاء الأخرى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإن الله يستجيب لعباده. بمعنى كيف تدعو الله، وهذا يتحقق في مراعاة الشروط والآداب، وهذه قد وصفها العلماء في كتب الأدعية والأذكار. ومما يعينك أيها الحاج تحقيق معنى الاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذا المعنى كان واضحا في تكبير أو استلام الحجر الأسود والمكث بنا دون أداء مناسك سوى الفريضة، وهذا معناه الاستسلام لمراد الله دون سؤال أو اعتراض، وهو الذي شرع وهو الذي يقبل وله الأمر وحده من قبل ومن بعد. فعليك أخي الحاج أن تكون مستسلما لحكم الله، غير معترض أو مؤول أو متردد أو مستبدل أو متباطل أو معاد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومما يعين التعامل كذلك بالخلق الحسن، وهذا سلوك مهم أيها الحاج، فاحذر أن يكون هدفك عند عودتك من الحج الحصول على لقب حاج. ولذلك قال الإمام ابن رجب رحمه الله: قال الرياء يقع كثيرا، الرياء في العبادات وهو مبطل للعبادات ومفسد لها. قال: وأكثر ما يقع الرياء في أمرين، في الصدقة والحج، الصدقة والحج، فإن الشيطان يكون شديدا في هذين الأمرين. فبعض الناس يحج ويحرص ويجتهد حرصا على أن ينال إذا رجع لقب الحاج، فيضع هذا اللقب قبل اسمه ويمنع أن يناديه الناس إلا بهذا اللقب، وإنما حرصه على الاستجابة وقبول العمل يكون. وشغلك الشاغل المحافظة على نظافة قلبك وروحك والالتزام بحسن الخلق، فلا تكن صخابا في الأسواق ولا مهزارا بين الناس ولا ضحاكا في المجالس، وكن خلوقا وقورا يرى فيك العصاة أسباب هدايتهم، ويرى فيك الكسالى شحذ همتهم، ويرى فيك المؤمنون فضل إيمانهم، ويرى فيك الإسلام نعمة فريضته، ويرى فيك الله صدق حجك. وبعد، فإن المرء الموفق هو من لا ينفك عن طاعة الله في جميع أوقاته، يعبد الله قائما وماشيا وقاعدا وعلى جنبه، يعرف خالقه في كل حين من شهور السنة التي هي أزمنة العام وأوقاته، والتي سيسأل عنها المرء جميعا دون تفريق بينها، فما شهور السنة كلها إلا وقت من عمر الإنسان يمضي وهو مسؤول عن عمره، مسؤول عن عمره هذا دون شك أو ريبة أو ريبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وهو الصادق المصدوق: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منهن وعن عمره فيما أفناه، أخرجه ابن ماجة وغيره، فهو حديث صحيح. لذلك كان المرء الموفق هو من لا يحصر العبادة في شهر دون غيره، لا يحصر العبادة في شهر دون غيره، لعلمه بأن الله مطلع عليه كل حين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. وهذا المرء الموفق عباد الله يدرك في الوقت نفسه أن مواسم العبادات تتفاضل تتواصل، لكنها لا تتفاصل. وحاصل الأمر أن المرء المسلم يعبد الله في كل أحيانه وشؤونه، حتى اللقمة يضعها في فم زوجه له بها أجرا. ولا أعظم في محو السيئات من توحيد الله الخالص، ثم كثرة حسنات يضيفها المرء إلى صحائفه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ولا ريب أن المداومة على الطاعات لها فضل عظيم وخصائص جليلة، منها أنها من صفات المؤمنين الجادين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقت دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. المداومة على الطاعات وعلى رأسها الصلاة من صفات عباد الله الموفقين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل وثمرات المداومة على الطاعات أنها وصية الله عز وجل بخير خلقه وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث جاء في القرآن قول عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقد أمر الله سيد البشر بذلك فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ويستدل من هذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا ويصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستدل بهذه الآية على تخطئة من ذهب من الملاحدة، والكلام لابن كثير رحمه الله، على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكاليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الثمرات أن المداومة على الأعمال الصالحة هي أحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير، وكان يحجره بالليل فيصلي فيه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يتوبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بصلاته حتى كثروا. فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وفي رواية: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. أخرجه البخاري ومسلم. ولا ريب أن ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة مهمة وينبغي أن يحرص عليها المؤمن، ففيها زيادة الإيمان

فغلبه عليها نوم إلا كتب الله أجر له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه. أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. ومن الثمرات أنها كما قلنا محو للذنوب والخطايا، والثمرات في هذا للمداومة على العمل الصالح كبيرة. ومن أهمها نذكرها أيضا أنها سبب لحسن الخاتمة، وهي أمنية الجميع والأعمال بالخواتيم. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بالأعمال الصالحة وبما يرضي الله عز وجل. ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، لكن متى وأين وكيف تكون هذه الخاتمة؟ هذا هو الجانب المفيد. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والمداومة على الطاعات تقود إلى حسن الخاتمة، لأن من مات على شيء بعث عليه، ومن داوم على الطاعة اطمأن إليها، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة التي تنادي بها الملائكة عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنهاية لا بد آتي، والعاقل الحريص يعمل من أجل تحسينها وتأمينها. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن زحزح أي أبعد بجهد ومشقة، الأمر يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة. ألا فلا يضيعن امرؤ عمره فيما لا يرضي، فيما لا يرضي ربه، ولا يفرطن في اغتنام الخير في جميع الشهور، وليسأل الله إعانته على تحسينه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه المشهور: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. إذ لم يقصر الخير على زمن بعيد فحسب، بل إنه في كل الأزمان، وهو في الحج، في رمضان، في شوال، في شعبان، في كل وقت. عليك أن تلتمس الخير وتجتهد في تحصيله، والتماسه مطلوب في كل آن، وهذا فيه استجابة لأمر الله عز وجل بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا منتهى للعبادة ولا للتقرب إلى الله إلا بالموت. فالله الله يا عباد الله، في مداومة المداومة على الطاعة، والتبات على التماس رضا الله جل شأنه، وحذاري من العجز والكسل عن متابعة طريق الخير والبر والإحسان والصبر على